بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن الآل والتابعين وعنا معهم برحمة أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الكرام في مركز تميز والبرامج التابعة له في هذا اللقاء الذي يتعلق بشهر رمضان، أو الذي عنونا بعنوان طالب العلم ومواسم وشهر رمضان، أو يمكن أن يقال طالب العلم ومواسم العبادة. في بداية هذا اللقاء أود أن أذكر نفسي وإياكم بأن أهل الإسلام جميعا يشتركون في عبادة الله عز وجل وطلب مرضاته والسعي لتحقيق قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطالب العلم يعلم قبل غيره أن الله عز وجل لم يخلقه سدى ولم يتركه هملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فالإنسان يعلم، أو طالب العلم المسلم عموما وطالب العلم بشكل خاص، يعلم أن الله عز وجل لم يخلقه عبثا، كما قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، والله سبحانه وتعالى رب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فرب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصب إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني قال بعض العلماء في تأويل هذه الآية إنه معناه: إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وسأله الحاجة التي تحتاجها من الله عز وجل، ارغب إليه وانصب إليه، انصب إلى ربك سبحانه وتعالى في حاجتك، اطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء أن الله عز وجل أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة، إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو أن يجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب إلى أمر الآخرة، إذا فرغت من أمر الدنيا وقمت إلى الصلاة فاجعل رغبتك ونيتك لله سبحانه وتعالى. ورجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره أن قول من قال إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل فراغه من كل ما كان مشتغلا به من أمر دنياه ومن أمر آخرته مما يعني أجهده وأتعبه، أمره ربه سبحانه وتعالى أن يشتغل بعبادته، أن ينصب إلى عبادته، أن يشتغل فيما يقربه إلى الله عز وجل، أن يسأل الله عز وجل حاجته. ورأى أن ذلك عاما، سواء كان ده يعني من الصلاة، سواء كان ده من الجهاد، سواء كان ده من الدنيا التي ينشغل بها، أن ينصب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال له: وإلى ربك فارغب، يعني اجعل رغبتك إلى الله دون ما سواه سبحانه وبحمده. فأولى بطالب العلم أن يربي نفسه على العبادة. طالب العلم يحتاج إلى أن يربي نفسه على عبادة الله عز وجل، لأنه لا غنى له عن الله، لا غنى لطالب العلم عن الله عز وجل، لأنه يطلب مشروفا عزيزا لا يعينه على هذا المطلوب إلا الله سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن يستحضر فقره الذاتي لله، فالإنسان وصف الإنسان بالفقر هو وصف ذاتي للإنسان، ووصف الله عز وجل بالغنى هو وصف ذاتي لله عز وجل. وذلك قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. فالإنسان وطالب العلم خصوصا لابد أن يستحضر أنه لا غنى له عن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال أو ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فانظر إلى هذا الحديث الذي يعترف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غنى له عن الله طرفة عين. هو يقول لله سبحانه وتعالى: لا غنى بي عنك طرفة عين، ليس لي يا رب من أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده. ولذلك قال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، من أول آدم عليه الصلاة والسلام وحواء إلى أبويه إلى أمه وأبيه. وفي هذا تملق لله عز وجل، اعتراف بأنه ليس بأنه فقط، بأنه وآباؤه مماليك لله سبحانه وتعالى، والعبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه. فسيد العبد إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤوي أحد ولم يعطف عليه يضيع أعظم ضيعة. فأنت بتعترف تقول: يا رب أنا عبدك، أنا عبدك، وأنا أتصرف بحكم عبوديتك. ولذلك هؤلاء هم العبيد الذين أضافهم الله إليه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه العبودية الخاصة، لأن في عبودية عامة، في عبودية عبودات القهر والربوبية، لكن عبودية القهر والربوبية إضافتهم إلى الله كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، لكن إضافة هؤلاء إلى الله كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، هذه عبودية فخر، عبودية، العبودية التي تقتضي الفخر، والتي تقتضي أن الإنسان يعمل بمقتضاها، لأن هذه الإضافة هي إضافة تشريف. الله عز وجل إذا أضافه إلى نفسه فإن هذه الإضافة إضافة تشريف. ولذلك لابد أن تتحقق، ولابد أن يتحقق طالب العلم أولا بقوله صلى الله عليه وسلم: إني عبدك، إني عبدك، يعني أنا ممتثل لأمرك، أنا مجتنب لنهيك، أنا دائم الافتقار إليك، أنا دائم اللجأ إليك، أنا دائم الاستعانة بك، أنا دائم التوكل عليك، أنا دائم العياذ واللياذ بك. ألا يتعلق قلبه بغير الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء. أنا عبد يا رب، عبد صغير، عبد كبير، عبد حي، عبد ميت، عبد مطيع، عبد عاصي، عبد معافى، عبد مبتلى، أنا عبيد، إن عبيد من كل الوجوه، عبيد بالروح والقلب واللسان والجوارح. وأنت أيضا لابد أنك أنت تستحضر أن مالك ونفسك ملك لله عز وجل، والعبد وما يملك لسيده. لابد أن تستحضر أن الله عز وجل أقامك في محراب لابد أن تشهد منة الله عز وجل عليك فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يكرم الإنسان والإنسان يطلب العلم، يطلب العلم الشريف، لابد أن يتعلم الإنسان أن هذه منة من الله عز وجل عليه، كله من إنعام الله على عبده، كله من إنعام الله عز وجل على عبده. إذا شهد الإنسان ذلك فإنه يستحضر أنه عبد حقيقة لله عز وجل، ويسعى في تحصيل كمال هذه العبودية. فطالب العلم يحتاج إلى أن يشهد عبوديته لله سبحانه وتعالى، أن يشهد الله ربا وأن يشهد نفسه عبدا، أن يشهد الله غنيا وأن يشهد نفسه فقيرا، أن يشهد الله عز وجل مهيمنا، أن يشهد الله عز وجل رحيما رحمانا، أن يشهد الله عز وجل معلما. لأن طالب العلم إن لم يشهد هذا فإن العلم سينزع من قلبه. العلم الذي يعطى لك هو من كرم الله عز وجل عليك، هو من منة المعلم عليك سبحانه وتعالى. الفهم الذي تعطاه هو من منة الله عز وجل عليك، هو الذي فهمك، هو الذي علمك، هو الذي أقامك في محراب عبوديته سبحانه وبحمده. الأمر الثاني الذي يحتاج طالب العلم أن يتعلم تربية نفسه على العبودية، أن العلم يحتاج إلى سكينة، والسكينة تحصل بالعبودية، العبودية يحصل المرء بها سكينة. وهذه السكينة هي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه، يؤدي العبد العبودية بقلبه وبدنه. فالعلم يحتاج إلى سكينة، وهذه السكينة إنما تحصلها بالعبودية. الأمر الثالث أيضا أن طالب العلم يحتاج إلى أن يكون صالحا في سريرته لكي ينشر عبير فضله، فإن من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. وإذا كما قال إمام الجوزي: فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. أو تفكر إن الإنسان، أن هؤلاء العلماء الذين ترحم عليهم والذين ترضى عنهم والذين نشر الله عز وجل ذكرهم وأعلى منارهم، إن هؤلاء العلماء يعني جاءهم هذا من فراغ؟ لا، هؤلاء العلماء أقبلوا بكليتهم على الله عز وجل، أقبلوا عبادة وخضوعا وخشوعا على رب العالمين سبحانه وتعالى، صلحت منهم السرائر فنشر الله عز وجل عبير فضلهم وعبقت القلوب بنشر طيبهم. هكذا أيضا تحتاج طالب العلم أن يربي نفسه على العبادة، لأن مطلوب العلم العمل، لأن مطلوب العلم العمل. وكما ورد أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال للحواريين: يحق أن أقول لكم إن قائل الحكمة وسامعها شريكان، وأولاهما بها من حققها بعمله، أولاهما بها من حققها بعمله، قائل الحكمة وسامع الحكمة شريكان، وأولاهما بها من حققها بعمله. يا بني إسرائيل، ما يغني عن الأعمى معه نور الشمس وهو لا يبصرها، لو إنسان أعمى في نور للشمس هو لا يبصرها، هذه لا تغني عنه الشمس، بالنسبة له لا تفيده شيئا. وما يغني عن العالم كثرة العلم وهو لا يعمل به. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا، حتى تكون بالعلم عاملا. فهذا يحتاج طالب العلم، مطلوب العلم العمل. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، كما قال العلماء، كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى في منظومته في الفقه: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فلا بد انك انت تعمل بعلمك، لابد انك انت تعمل بعلمك، ولابد ان انت تجتهد في طاعة ربك سبحانه وتعالى، لانك تحتاج الى هذا اكثر من غيرك، تحتاج الى هذا اكثر من غيرك. انت تخاف ان تقبل على الله عز وجل وانت لم تعمل، لان العالم العامل رحمة من الله عز وجل بسطها لخلقه. العالم العامل رحمة من الله عز وجل بسطها لخلقه. العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس. يعني انت لاحظ ان اوعى تفكر ان الناس كلهم على درجة واحدة، لا، الرب سبحانه وتعالى جعل بعض الناس، بسط بعض الناس لخلقه ليقتدي بهم السالك ويهتدي بهم الحيران ويشفى بهم العليل ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياج الطبع والهوى. فالسالكون يقتدون بهديهم إذا سكتوا، وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا، حركاتهم وسكونهم ونطقهم وسكوتهم بالله ولله وعلى أمر الله، ولذلك تجذب قلوب الصادقين إليهم. وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. فالعلماء على ثلاث أنواع: في عالم استنار بنور، عالم استنار بنور العلم واستنار به الناس، هذا من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وفي عالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره، علم قاصر على نفسه، النور قاصر على نفسه، فهذا إذا لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه، وبينه وبين الأول ما بينهما، الثاني استنار ونور الله عز وجل به أيضا، استنار به الناس. وفي عالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره، فهذا علمه وبال عليه، وبسطته للناس فتنة لهم، لكن بسطت الأول رحمة لهم. يبقى العالم الذي استنار بنور العلم، استنار قلبه بنور العلم واستنار به الناس، هذا أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هذا أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هذا من خلفاء الرسل ورثة الأنبياء، وهذا رحمة لخلق الله عز وجل. لكن العالم الذي لم يستنر بنور العلم ولا استنار به غيره، هذا علمه وبال عليه. الأمر السادس أيضا، يحتاج طالب العلم أن يربي نفسه على العبادة، لأن كماله بحسب عبوديته، فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وعدم استغنائه عن الله طرفة عين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه لا يملك شيئا، أن الله عز وجل يصرفه كما يشاء، وهو يتلو قول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورته صلى الله عليه وسلم وفاقته إلى ربه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده ولذلك كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عند الله جاها، وأرفعهم عند الله منزلة. لماذا؟ لأنه كمل مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل. الأمر السابع والأخير، وليس الآخر، يعني هناك أسباب كثيرة جدا تدعو طالب العلم أن يربي نفسه على العبادة، أن يكون متعبدا، أن يكون صاحب أوراد، أن يكون صاحب عبادة لله عز وجل. الأمر السابع والذي أختم به، الخوف. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندنق أقتاب بطنه والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. صلى الله العافية. وقال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطعوا. وقال عبد الله بن مسعود: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، فإذا علمتم فاعملوا. وكما ذكرت لكم عن الإمام ابن رسلان رحمه الله تعالى، إن الإنسان لابد أن يصحح نيته. يقول رحمه الله تعالى: وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، إلى آخره رحمه الله تعالى. فالإنسان أبعد قلوب الناس، أبعد، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهو الذي قال البيت الذي ذكرته لكم، قال رحمه الله تعالى: فاعمل ولو بالعشر. يقول في أول هذه المنظومة، يقول: وبعد هذه زبد نظمتها، أبياتها ألف بما قد زدتها، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدئ الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل، إن فهمت وأتبعت بالعمل. هكذا ينبه الفقهاء حتى وانت بتتعلم الفقه. أنت لا تتعلم معلومات مجردة، لا تأخذ معلومات مجردة، تعرف أحكام الصلاة، تعرف أحكام نواقض الوضوء، تعرف أركان الصلاة، تعرف سنن الصلاة، تعرف إلى آخره. لا، يقول رحمه الله تعالى: تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. فلابد أن تعمل، لابد أن تعمل، ولابد أن تتعلم كيف تكون عبدا لله عز وجل. إذا علمت ذلك فاعلم أن بدايتك مع القليل الدائم، بدايتك مع القليل الدائم. فالعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة. فإذا كان العلم قاصرا عن فإذا كان العمل قاصرا عن العلم، كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا، كما قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. لابد انك انت تبدا بالعمل وتبدا بطاعه الله عز وجل، ولا تنتظر الفراغ. بعض طلبه العلم ينتظر ان هو يحفظ المتن الفلاني، او ينتهي من الكتاب الفلاني، او ينتهي من الاخذ عن الشيخ الفلاني، او ينتهي من البرنامج الفلاني حتى يعمل. لا تنتظر الفراغ، فان احالتك العمل على وجود الفراغ من رعونه النفس، كما قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: احالتك العمل على وجود الفراغ من رعونه النفس. اذا علمت ذلك فاعلم أن كبار العلم كبار العمل، كبار العلم كبار العمل. وإحنا لو نظرنا في سير الصحابة، ولن أستفيض يعني، ممكن ترجعوا إلى يعني في محاضرة جميلة جدا لشيخنا الأستاذ الدكتور خالد السب حفظه الله تعالى، اسمها طالب العلم ومواسم العبادة، أو اقرأ مثلا في لطائف المعارف لابن رجب، أو في أي كتاب من هذه الكتب حياة السلف بين القول والعمل. هذه الكتب تذكر مواقف من السلف، وأنهم كما كانوا كبارا في العلم كانوا كبارا في العمل أيضا. وأنا أكتفي بذكر بعض الشواهد فقط. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يختم في كل شهر 30 ختمة، وكان يختم في شهر رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا رواه عنه الربيع بن سليمان وهو صحيح عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وقال مسبح بن سعيد، هذا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وكان مسبح بن سعيد يقول: كان محمد بن إسماعيل يعني البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة، كل 3 ليال بختمة. وحكى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير أن رجلا رأى شعبة بن الحجاج أبو بسطان رحمه الله تعالى، قال له ما رآه في المنام، قال له: ما فعل الله بك؟ فقال: وفقك الله لحفظ ما يقول. ثم أنشد يقول: حباني إلهي في الجنان بقبة لها 1000 باب من لجين وجوهرة، وقال لي الرحمن: يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر، تنعم بقربي إنني عنك ذو رضا، وعن عبدي القوام في الليل مسعرا، كفى مسعرا عزا بأن سيزورني، وأكشف عن وجه الكريم لينظرا، وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا، ولم يألفوا في سائر الدهر منكرا. هكذا كانوا، هكذا كان الكبار، كبار العلم كبار العمل. وقال أبو بكر ابن أبي مريم رحمه الله تعالى: سمعت مشيختنا يقولون إذا حضر شهر رمضان قال: قد حضر مطهر، قد حضر مطهر، ويقولون: انبسطوا بالنفقة فيه فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله. فاحفظ هذه الجملة: كبار العلم كبار العمل. فإذا علمت ذلك يا طالب العلم فاعلم أنك تنشغل في سائر أيامك إن كنت مجدا بأمور عظيمة من حفظ وتكرار ومراجعة، وقد يصحب ذلك أيضا طلب المعاش الذي لا بد منه، وهذه هموم كبيرة. وكل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. والعلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهزل اللذات والراحة. وكنت ذكرت في محاضرة سابقة عن هموم طالب العلم كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والمناظرة التي وقعت عند الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بين العلم والعمل وطلب المعاش أيضا، بين العلم والعمل وطلب المعاش، وأن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عبر عن حالة طالب العلم، عبر عن حالة طالب العلم، إن طالب العلم من طبيعة حاله أنه يعني إذا تعلم فإن العلم يدعوه إلى العمل، فإذا ذهب إلى العمل وبدأ يشعر بحلاوة هذا العمل وبدأ يتفرغ لهذا العمل صاح به العلم: أين تذهب؟ ولماذا تتركني؟ وأنا كنت دليلا إلى وصولك. والله عز وجل يقول: وقل رب زدني علما. فإذا اشتغل بهذا دعاه أيضا داعي الدعوة إلى الله عز وجل ودلالة العباد على الله عز وجل. فإذا وقف متحيرا دعاه داعي الكسب وتحصيل باب الذي قال فيه الشرع: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا كله يعني يعمل في قلب طالب العلم طيلة العام، ولذلك كأن مواسم العبادة تأتي لتبعث في نفسه الإقبال على الله عز وجل. هذا حال كل طالب علم، كل طالب علم يشكو من نفسه هذه الأمور. لكن مواسم العبادة تأتي كأنه نوع من أنواع الهدوء والسكينة والطمأنينة، لأنه خلاص طالب العلم يركز، يخلو بنفسه، يحسن الاستعداد للقاء ربه. كان هذا دأب الصالحين من السلف الأولين، لأن السنة شجرة، والشهور فروع هذه الشجرة، والأيام أغصان هذه الشجرة، والساعات أوراق هذه الشجرة، والأنفاس ثمر هذه الشجرة. فمن كانت أنفاسه في طاعته في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم الميعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. فالله عز وجل جعل لكل إنسان في يومه وليله في يومه وليلته وظائف موظفة، وظائف طاعة، منها ما هو مفترض زي الصلوات الخمس، ومنها ما هو مندوب إليه. وجعل أيضا في شهور الأهلة وظائف معينة موظفة زي الصيام، الزكاة، الحج، ومنها فرض مفروض، ومنه ما هو مندوب. لكن الله عز وجل أكرمنا وتفضل علينا سبحانه وبحمده أن الله عز وجل جعل لنا شهر رمضان. طبعا شهر رمضان بالنسبة للمسلم ليس كغيره. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول المواسم لها أحكام خاصة. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. فإذا لابد أنك أنت تهتم اهتمام زائد بطاعة الله عز وجل في شهر رمضان، لابد أنك أنت تعمل عمل زائد لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، لابد أنك أنت تعرف أن الخير له، يعني أن رمضان غرة مواسم الطاعة، رمضان غرة مواسم الطاعة. وهذا مهم جدا أن تدركه. سبحان الله، الإنسان لابد أن هو يستحضر كما قال موسى عليه الصلاة والسلام وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. وشهر رمضان ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فلابد أنك أنت تعلم، لابد أنك أنت تعلم أن شهر رمضان فرصة لك، فرصة لك، لأن دي موسم من مواسم الخيرات، يجتمع فيها شرف الزمان، ويجتمع فيها شرف العمل أيضا، شرف العمل. والله عز وجل دعا عباده للتزود من الطاعة. قال الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلابد أنك أنت تجتهد في طاعة الله عز وجل، وتجتهد أنك أنت تتعرض لنفحات ربك سبحانه وتعالى. والسلف كانوا يفعلون ذلك، السلف كانوا يفعلون ذلك. كان بعض السلف يختم القرآن في غير رمضان في أيام معينة، في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. فهذا له أصل، هذا له أصل من فعل السلف الأولين ومن فعل العلماء الصالحين. ولذلك يعني ورد أيضا عن إمام أحمد رحمه الله أنه كان يختم ختمات كثيرة في شهر رمضان، يعني كان يزداد من طاعة الله عز وجل في شهر رمضان. فأولى بطالب العلم أيضا أنه يكون له أوراد لازمة، وهذا هو الغاية، أن تكون له أوراد لازمة لطالب العلم في شهر رمضان. لازم تهتم بأورادك وأعمالك الدائمة في شهر رمضان، ولا بد أن تبدأ من الآن. شهر شعبان هو عبارة عن المقدمة لشهر رمضان، ولا بد أن يكون حال طالب العلم في شهر شعبان، حال طالب العلم في شهر شعبان إنه بيستعد فيه لشهر رمضان، بيستعد فيه لشهر رمضان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فرمضان موسم مغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان فيها دعاء مستجاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة المسافر، ومنها دعوة المسافر، وحسنه النووي رحمه الله تعالى. والله عز وجل له عتقاء في كل ليلة في شهر رمضان، فأنت ولذلك من لم يكن له عذر حينئذ، يعني من لم يكن له عذر، قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عليه رمضان فلم يغفر له أبعده الله أدخله النار. قل آمين، قلت آمين. فلا بد أنك أنت تستعد من الآن لهذا الموسم العظيم لشهر رمضان، لا بد أنك أنت تتذكر أن نهاية شهر رمضان أنت ستكون من أي فريق. لذلك شهر شعبان الآن وهذه الأيام المتبقية اليسيرة التي بقيت من شهر شعبان لابد أن تعمرها، لابد أن تعمرها، ولا بد أن تتخذ الأوراد الثابتة من الآن لشهر رمضان. ومن أعظم الأوراد الثابتة التي لابد أن تهتم بها ورد القرآن. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأنت كطالب علم المفترض أصلا أن أنت بتدرس العلوم اللي أنت بتدرسها علشان تتعلم، يعني عشان تتعلم كيف تقبل على الله عز وجل. لما وانت بتدرس في البلاغه مثلا وتقرا في القران تتعلم التقديم والتاخير، بتاخد انت باب التقديم والتاخير، ولا تقديم المسند وتاخير المسند اليه، ولا تنكير المسند، ولا تعريف المسند، تاخد كل هذه الامور لكي اذا قرات في القران تفهم، لكي اذا قرات في القران تعلم ان هذا الكلام لا يمكن ان يكون الا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لابد ان هو يكون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يصلح هذا الكلام الا ان يكون كلام رب العالمين سبحانه وبحمده. فالورد الاول اللازم لطالب العلم الذي لابد ان يبداه من الان هو ورد القران. والحديث عن القران حديث طويل وانتم تعلمونه، انا لن اطيل في الاوراد، لكن ساذكر لكم رؤوس الاوراد ان شاء الله تعالى. الورد الثاني ورد الذكر. ورد الذكر، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت لابد أنك أنت تحاسب نفسك على ورد الذكر، لابد أنك أنت تحاسب نفسك على ورد الذكر، لابد أنك أنت تحاسب نفسك على أنك أنت بتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ولا لا، ولا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. اوعى أنك أنت تسيب الذكر لأنك غير حاضر مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. غفلتك عن الذكر أشد من غفلتك في الذكر. وده مهم جدا أنك أنت يكون لك ورد يومي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. لو أنت شفت أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الأذكار المقيدة، الأذكار المطلقة، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعية الإفطار، أدعية النوم، الأدعية العامة، كل هذا مما يحث الإنسان أن يكون مكثرا من ذكر الله عز وجل. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن هذه العبادة: هي العبادة المقرونة بلفظ الكثرة، اذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا بد أن تكثر من ذكر الله عز وجل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكفاية قول الله عز وجل، والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وكفاية قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الورد الثالث من الأوراد ورد القيام. الله عز وجل يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلابد أنك أنت تعود نفسك على القيام بين يدي الله عز وجل، حتى لو انت تصلي العشاء تقوم تصلي ركعتين وبعدين تصلي ركعة الوتر. تعود نفسك على كده، انك انت لا تترك القيام ابدا، لا تترك ركعة الوتر ابدا. يبقى انت عندك ورد من القرآن، ورد من لا نتكلم عن الفرائض، الفرائض هذا امر منتهين منها، نحن نتكلم عن الاوراد التي تعينك على العبادة، التي تعينك على مزيد من الاقبال على الله عز وجل. قلنا ورد القرآن، ورد القيام، ورد الذكر، ورد القيام، ورد القيام، لأن القيام محيا للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح. فالرجل إذا قام من الليل أصبح فرحا، يجد لذلك فرح في قلبه، وإذا غلبته عيناه فنام عن حزبه أصبح حزينا منكسر القلب كأنه فقد شيئا، وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. فلابد أنك أنت تعود نفسك على القيام بين يدي الله عز وجل، على المحبة لله سبحانه وتعالى، أنك أنت تصف قدميك. ولا بد أن تعلم أن الأمر ده يحتاج إلى مجاهدة، اوعى تفكر أن الأمر سهل يعني، لا، الأمر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر. الورد الرابع هو ورد الصدقة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان دع عموما هو، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا أصل إن الأعمال الصالحة تزداد في شهر رمضان، إن الأعمال الصالحة في شهر رمضان تتضاعف. إن طالب العلم العبادة بتاعته في شهر رمضان لابد إن هي تكون عبادة زائدة. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الورد الأخير، ولكل يعني أوراده الخاصة بلا شك يعني، وهو ورد الدعوة. الورد الخامس هو ورد الدعوة إلى الله عز وجل. لابد إنك إن أنت يكون عندك قدر من دعوة الناس إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بالعلم، فلابد إنك أنت تحث الناس على الطاعة، تذكرهم بالله عز وجل. الناس يحتاجون إلى كثير من تذكير بالله عز وجل في شهر رمضان. لو أنت ربنا سبحانه وتعالى رزقك يعني علم، فلابد أن يعني أن تزكي هذا العلم في شهر رمضان، وأن تجتهد في دعوة الناس إلى الخير في شهر رمضان، أن تجتهد في دعوة أصحابك وأصدقائك وأهلك أن يقيموا الليل وأن يجتهدوا في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. هذه الأوراد. ثم سأذكر لكم وأختم بهذا إن شاء الله تعالى، سأذكر لكم يعني بعض الأشياء التي تعينك على السلوك في شهر رمضان، والتي تعينك على طريقك لله عز وجل. أنا كانت لي محاضرة اسمها إضاءات في طريق السير إلى الله عز وجل، يعني ذكرت فيها قدرا من ذلك، لكن سأذكر هنا إن شاء الله تعالى أشياء أخرى يعني قد تتقاطع وقد لا تتقاطع إن شاء الله تعالى مع تلك المحاضرة. أنا ذكرت في هذه المحاضرة في يعني إضاءات في طريق السير إلى الله، إنه الإنسان لابد إن هو يجدد معالم السير ويهتم بتصحيح سيره وسلوكه، وده مهم جدا يا إخوان. للأسف الشديد الإنسان يعني يغفل عن هذا الأمر، وبالذات إن أحيانا الإنسان لما يكون طالب علم حتى وكان طالب علم ومجتهد فيغفل عن إصلاح نفسه. وسبحان الله يعني من آخر ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، إنه هو قال إنه ابن القيم قال إنه بعث إليه قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه، من نظم شيخ الإسلام، يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب السماوات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي أستعين به كما يكون لأرباب الولايات. فالإنسان لابد أن يجدد معالم سيره إلى الله عز وجل، لابد أن هو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن هو يقرأ كثيرا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يستغيث بالله عز وجل من ذنوبه، لابد أن يحفظ عمره. هذه كلها من الإضاءات. لابد أن يعرض عن العصاة وأن يدعو لهم، لابد أن يعلم أن الدواء ليست حلوى يأكلها، أن مرض السنين لا يشفى في ساعة، مرض السنين لا يشفى في ساعة. لو الإنسان عنده مرض 40 سنة هو لا يذهب عنه في ساعة واحدة ولا في يوم واحد إلا بشيء يعني خارج. لكن الأصل أن الإنسان اللي عمل معاصي وتقلب في الحرام أنه لابد أنه يعقد مع الله عز وجل عقد التوبة ويقبل على ربه سبحانه وتعالى، على ربه سبحانه وبحمده. لكن مما يستعين به طالب العلم في سلوكه في شهر رمضان أن يسوس نفسه، سياسة النفس. بعض الكرام من إخوة طلبة العلم يأتي في شهر رمضان يضع لنفسه آمالا كبيرة، يقول أنا خلاص في شهر رمضان هقرأ تفسير الطبري. هو أصلا ما قرأش تفسير الطبري طول السنة، أو أقرأ صحيح البخاري وتفسير الطبري وأقرأ أجرد كتاب من كتب الفقه، يعني هذا لا يصلح في شهر رمضان. لا تضع لنفسك أهدافا لا يمكن أن تحققها، راعي نفسك وكن بين الإفراط والتفريط. لا حتى ده في السلوك الشخصي، لا تشبع الشبع المفرط ولا تجوع الجوع المفرط، كن وسطا بين التنعم والتقشف، لا تقطع نفسك. لابد انك انت تسوس نفسك في شهر رمضان، ولا تضع لنفسك أهداف كبيرة لا يمكن أن تحققها. أنت عارف أن وقتك ومجهودك لا يسمح، أنت هتنزل تصلي ممكن لا يصفو لك في يومك تستطيع أن تفعل فيه شيئا غير العبادات والأوراد التي ذكرناها مثلا، أو التي أنت خصصتها لنفسك، إلا أنك أنت تقرأ مثلا في كتاب تفسير، لو احتجت إلى آية لتتأمل آية بعينها تحتاج بحث فيها. لكن أنك أنت تضع لنفسك وبعد ما يفوت يوم واثنين وثلاثة في شهر رمضان تجد أنك لم تفعل شيئا، فتعود على نفسك باللوم، وتعود على نفسك بالترك، وتعود على نفسك أن أنا خلاص مش هعمل حاجة. أو كما يفعل البطالين، بعض الناس أنه يدخل شهر رمضان وخلاص يأخذ همة فيفطر، بعد يوم اثنين ثلاثة يقول خلاص إن شاء الله في العشر الأواخر أبدأ. طالب العلم ليس هكذا، أنت لابد أنك أنت تتعلم سياسة نفسك، لابد أنك أنت تتعلم كيف تقبل على الله عز وجل وكيف تديم هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مما يعينك على السلوك في شهر رمضان الاستعانة بالإكثار من الحوقلة، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من الآن، من الآن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن هذه الكلمة العظيمة إذا جعلها الإنسان هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال بها رفيع الأحوال. هذه الكلمة بها يحمل العبد الأثقال، وبها يكابد الأهوال، وبها ينال رفيع الأحوال. الأمر الثالث مما يعينك على السلوك أدم الافتقار والدعاء، أدم الافتقار أو الدعاء، لا تسأم من الدعاء والطلب، اطرح قلبك بين يدي مولاك سبحانه وتعالى ولا تسأم من الدعاء والطلب، لأن العبد يستجاب له ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. انت شوف انت هل انت ليك فعلا ورد من الدعاء، ورد من رفع يديك الى الله عز وجل؟ ان ربنا يعينك على العبادة، ان ربنا يعينك على طلب العلم، ان ربنا يعينك على الصبر، ان ربنا يصرف عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الدعاء هو الذي يعينك على الصبر، وما فيش حد بينال شيء الا بالصبر. لم ينل احد شيئا من جسيم الخير، نبي فمن دونه الا بالصبر. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر ومع العسر يسر. فلا بد انك انت تتعلم نفسك الصبر وتديم الافتقار والدعاء لله عز وجل. الامر الرابع مما تستعين به على السلوك ان تقرأ من الان في السلوك. ممكن تقرأ قاعدة في الفقه المحمدي لابن شيخ الحزاميين، ممكن تقرأ الخريطة الإيمانية للدكتور مصطفى مخدوم، ممكن تقرأ القواعد الإحسان، الحسان في أسرار الطاعة واستعداد شهر رمضان، ممكن تقرأ الجزء لطائف المعارف لابن رجب رحمه الله الذي تكلم فيه عن شهر رمضان، لكي تبعث في نفسك الشوق لشهر رمضان. الأمر الرابع أن تجتهد في العبادة مع الموازنة في الطلب، أن تجتهد في العبادة مع الموازنة في الطلب. يعني كيف أوازن بين طلبي للعلم وعبادتي لله عز وجل؟ أنت عندك أشياء أساسية ممكن تتفلت منك، زي المحفوظ مثلا، محفوظك من المتون، فلا بأس أن تراجع محفوظك من المتون في الأيام الأولى من شهر رمضان، قبل الثلث الأخير اللي هو العشر الأواخر من شهر رمضان يعني. فإذا جاءت العشر خلاص شد المئزر وجد واجتهد لإدراك ليلة القدر والمغفرة. لكن لا تنشغل بالعلم الانشغال الذي تنشغله سائر السنة، هذا الذي أراه والله أعلم، ولكل وجهات هو موليها. ممكن بعض الناس، أنا أعلم أن لبعض طلبة العلم يعني تكون له خطة، لكن هذا يحتاج إلى جد عالي. أنا أتكلم عن عموم الطلبة، عن عموم طلبة العلم، أنه في أشياء لو أنت تركتها فترة طويلة قد تتفلت منك، زي مثلا محفوظة من المتون، زي بعض الكتب التي تحتاج إلى مراجعتها، أو اللي أنت دائم المراجعة لها، خلاص دي لا بأس إن هي تكون في 20 يوم الأول من شهر رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر فلا شيء إلا عبادة الله عز وجل، والاجتهاد في تلاوة القرآن، والاجتهاد في إصلاح القلب، لكن بشرط، هذا كله بشرط أن تجاهد نفسك على العمل وأن تترك البطالة. إنما إن طالب العلم يجمع على نفسه بين البطالة العلمية والبطالة العملية في شهر رمضان، فهذا هو الخسران المبين، نسأل الله العافية. يعني بعض طلبة العلم يأتي في شهر رمضان يقول خلاص شهر رمضان شهر عبادة، والعلماء والسلف كانوا يتعبدون لله عز وجل في شهر رمضان، خلاص أنا لا أحتاج إلى أكثر من ذلك وشكرا وتمام التمام. لا، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. هؤلاء كانوا يتركون صح، لكنهم كانوا يقبلون. فأنت إذا فعلا جاهدت نفسك، جاهدت نفسك وحاولت إنك أنت تجتهد في شهر رمضان وتصلح نفسك، فبها ونعمت. لكن أن تجمع على نفسك بين البطالة العلمية والبطالة العملية، فهذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. وإياك أن تيأس، إياك أن تيأس، لابد أنك أنت تجتهد في تهذيب نفسك وإصلاح حالك وإصلاح أخلاقك، وأنك أنت يعني تعلم من نفسك الحق والباطل، ولا تستغرب أن ينقذك الله عز وجل من شهوتك. وكما قال، كما قال ابن عطاء رحمه الله: من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأنا سأذكر لك يعني شيئا مما ذكره، أختم بهذا، أنا سأقرأ هذا الفصل من هذا الكتاب الجميل، كتاب السلوك أو قواعد في السير إلى الله، ابن شيخ الحزاميين رحمه الله تعالى، الشيخ عماد الدين الواسطي رحمه الله، ابن شيخي الحزاميين، يقول رحمه الله تعالى: قاعدة في بيان عمل يوم وليلة للأبرار، ويوم وليلة للسائرين إلى طريق المقربين جعلنا الله منهم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة: اعلم، وفقنا الله وإياك لما يحبه منا ويرضاه، أن الأبرار هم التوابون، إذا انتبهوا من منامهم اهتموا بإقامة أمر الله من الوضوء والصلاة. يعني هذه كما نقول يعني خطة سلوكية، أو يعني كأنه ترتيب للعبد، وترتيب مثلا، وهذا الترتيب يعني هو جعله للعبد عموما في سائر أيامه، لكن لا بأس أيضا نحن نذكركم به في شهر رمضان. قال رحمه الله: أن الأبرار هم التوابون، إذا انتبهوا من منامهم اهتموا بإقامة أمر الله من الوضوء والصلاة كما أمرهم الله عز وجل، فإذا صلوا صلاة الصبح اشتغلوا بفنون الأوراد من التلاوة والتسبيح والتحميد والدعاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقصدون مجالس العلم والمواعيد التي يذكر فيها أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وتفسير كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتشرق قلوبهم من قسوتها، وتتنور أسرارهم بنور العلم بعد جهلها، وتثور فيها بواعث الخيرات والمسارعة إليها مع المسابقة لفوتها، فيتجدد على قلوبهم عزائم الصيام والاجتناب للآثام والصدقة والإطعام، وربما اشتاقوا إلى مجاورة البيت المكرم المحرم أو بيت المقدس لتضاعف الأعمال فيها، طهره الله من دنس اليهود. هذا ونفوسهم ميالة تسابقهم إلى الشهوات، وهم يعبدون الله تعالى بمنعها عن ذلك واللوم لها إذا قارفت شيئا من ذلك، وهم أهل تودد وتراحم وتواصل، يعاشرون المؤمنين بالرحمة والرفق وغير ذلك من الأخلاق المشروع. فإذا فرغوا من الميعاد ركعوا صلاة الضحى ودعوا ربهم في مهام دينهم ودنياهم وآخرتهم، ثم من كان منهم له سبب قصد نحوه ليتعفف به عن الخلق، يعني اللي عنده شغل أو عنده عمل أو عنده كلية أو عنده شيء يعمل، لا يبرح قصد نحوه ليتعفف به الخلق ويتصدق منه ويؤثر، وإن كان مفطرا أطعم شيئا مما رزقه الله تعالى من القوت الحلال، لا يبرح كذلك إلى قريب الزوال، فينهض متهيئا للصلاة بالوضوء التام والقصد إلى التهجير كما ورد في السنة، ولو علموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، وقصد الصف الأول عن يمين الإمام كما ورد لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وكما ورد إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف، فإذا قامت الصلاة قام إلى الصف وسد الخلل. وده مهم جدا، لأن بعض طلبة العلم يغفل عن ذلك في شهر رمضان، فتفوته الصلوات، ممكن ينام تفوته الصلوات. لا، أنت لابد أنك أنت تأخذ نفسك بالحزم وتجتهد أنك أنت تدرك الصلوات في أوقاتها. قال رحمه الله تعالى: فإذا قامت الصلاة قام إلى الصف وسد الخلل كما ورد في السنة، وعمل على قطع الخواطر في الصلاة وعلى فهم ما يقول ومع من يقول، فنفسه تجول في الدنيا وأفكارها وهو يجاذبها ويدافع الخواطر، كلما قرأ آية طالب نفسه بفهمها، وإذا ركع وسجد تواضع قلبه كما تواضع بدنه، فإذا سلم انصرف وهو غاض لبصره، حافظ للسانه، معرض عن البطالين وأقران السوء، إما إلى سببه الذي كان فيه أول، وإن كان كفي المؤونة نظر أفضل الأحوال على ما دل عليه العلم، فإذا رأى جمعيته في العزلة والعبادة قصد نحوها، وإن وجد مزيده في الميعاد واستماع العلم راح إليه. يعني هو الشيخ بيقول إن الإنسان يفعل الأنفع إلى قلبه، وهذا سؤال نسأله كثيرا في شهر رمضان: يا ترى أقبل على التفسير وأتفهم معاني القرآن، ولا أقبل على كثرة التلاوة؟ هذه إجابة من الإجابات، إنك أنت تفعل ما يصلح لقلبك، لا تنشغل بالسؤال كثيرا، انظر إلى ما يرضي ربك سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن قصده أخ يستفيد منه أفاده، بشرط ألا يتعاشروا، يعني لا يستمرئ الإنسان فيتكلم فيما لا يرضي الله عز وجل، ولا يبرح كذلك إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، على هذا النمط يقدم الأولى فالأولى والأفضل فالأفضل. طبعا بعد العشاء في شهر رمضان ستأتي صلاة التراويح، ولا بد أن يحرص طالب العلم عليها، ولا بد أن يحرص طالب العلم على أن يصلي التراويح ويطيل في صلاة التراويح، إن وجد مسجدا فبها ونعمت، وإلا فليكن له حظ من القيام بالليل، ومن إطالة القيام بين يدي الله عز وجل، ومن إطالة قراءة القرآن. قال: فإذا انصرف إلى منزله وقعد على فراشه لينام، حاسب نفسه هل ارتكب في يومه معصية، هل عمل عملا مفضولا من الخير وفوت به على نفسه عملا فاضلا، فيجدد التوبة من سائر الذنوب والمناقض، ثم قرأ شيئا من القرآن وذكر الله تعالى ونام على فراشه طاهرا، كلما تعار من الليل قال: لا إله إلا الله، إلى آخرها كما ورد في السنة، اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يتوضأ ويدعو الدعاء المشروع قبل الصلاة. وهذا من المهم جدا أن ينتبه طالب العلم ألا يضيع ليلة. بعض الإخوة من طلبة العلم إذا جاء لينام، إذا جاء بعد التراويح، خلاص ظن إن هو كده شهر رمضان بالنسبة له انتهى، وإن العبادة انتهت خلاص كده بصلاة التراويح. لا، أنت المفروض لما ترجع إلى بيتك تكون أيضا يا إما بتفتح المصحف، يا إما بتقرأ، يا إما كما قلنا بتراجع المحفوظ الذي لا تريد أن يتفلت منك. لكن هو شهر رمضان فرصة، يا إما ليك ورد من ذكر الله عز وجل قبل أن تنام. في ناس بيسهروا لعند، بيفضل سهران من بعد صلاة التراويح لعند الصبح ولا يفعل شيئا، يعني هو يضيع وقته شوية مع عند الإخوة الفلانيين، وشوية مش عارف مع صاحبه مين اللي بيزور، وشوية مع فين. هو هذا ده فرصة، شهر رمضان ده فرصة، انت لما تضيع نفسك بالطريقة دي هتعمل ايه في بقية السنة؟ طب انت بقية السنة بتقابل الناس دهيت، يعني انت بقية السنة بتقابلهم، هتضيع على نفسك كمان انك انت في شهر رمضان الليل اللي هو انت ممكن يعني نادرا ما تدرك الثلث الآخر من الليل في غير شهر رمضان، نادرا ما تدرك، يا دوبك تصحى على صلاة الفجر. طب ما انت في شهر رمضان كده كده بتكون صاحي، طب ما تقوم تصلي في الثلث الآخر من الليل وتصف قدميك بين يدي الله عز وجل. يا سيدي مش عايز تصلي، ادعو الله سبحانه وتعالى، اجتهد في دعاء الله عز وجل، اجتهد في ذكر الله عز وجل، إما الدعاء دعاء المسألة والطلب، أو دعاء المدح والثناء، كن في دعاء المدح والثناء أو في دعاء المسألة والطلب. هو الشيخ رحمه الله يقول: ثم يتوضأ ويضع الدعاء المشروع قبل الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. قال ويقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخره. ثم صلى 11 ركعة أو 13 ركعة يطيل قراءتها. طبعا ده في غير رمضان، عارفين إن في رمضان يصلي 21 ركعة أو 23 ركعة. فإذا فرغ وتمكن الثلث الأخير وجاء الوقت الذي أخبرنا فيه بالنزول، فيكثر العبد فيه من الدعاء والتضرع الثلث الآخر من الليل والابتهال في مصالح الدنيا والآخرة إلى أن ينفجر الفجر. فإذا طبعا هنزود هنا إنه هو أيضا هيتسحر، فإذا انفجر الفجر صلى ركعتي السنة وخففهما وانضجع عقيبهما كما وردت به السنة. طبعا هو لو عارف إنه هينام وهتضيع عليه صلاة الفجر فلينتظر يعني. ثم خرج إلى مسجد الجماعة لصلاة الفجر، ثم عاد إلى دولابه الدائر حتى يأتيه اليقين. هذا قصد، يعني ده خطة سلوكية لعموم عباد الله عز وجل، لعموم. وده من أحرص ما يكون على هذه الخطة السلوكية طالب العلم، ده أحرص ما يكون على هذه الخطة السلوكية. تستبدل الأخت، لو الأخت مثلا أيضا لها حظ من العلم، فتستبدل هذا بما يستبدله به الرجل. يعني الرجل مثلا يخرج إلى عمل عنده كلية، هي أيضا تستحضر إن هي مثلا لو طبخت فده إحضار، ده ده إطعام صائم، إن ده إعانة لهم على عبادة الله عز وجل إلى آخره، يعني من النوايا الطيبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى عمل يوم وليلة للسائرين إلى منازل المقربين، وهذا أتركه لكم لتقرؤوه في هذا الكتاب، كتاب قواعد في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم يعني من المقبلين عليه ومن القائمين بحقوقه سبحانه وبحمده. فلا بد أن الإنسان يحرص على لقاء الله، كما قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذا كنت ترجو لقاء الله عز وجل فلا بد أن تجتهد في لقاء ربك سبحانه وبحمده وفي طاعة ربك جل وعلا. الله عز وجل يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فأنت لابد إنك أنت يعني لابد إن لا هو ذكر النوم، والله الإمام ذكر النوم، ذكر النوم، اطمن يعني، هو ذكر النوم، لكن المقصود إن الإنسان يعمل، الإنسان يعمل ويعني يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم الشريف. الإنسان يا إخواننا إذا اهتم بشيء أدركه. أنت لو أنت شوف من نفسك، أنت لو مهتم بأي حاجة هتدركها. لو أنت حاطط في دماغك إنك أنت يعني إنك أنت تصل إلى شيء ستصل إليه، فأنت أهم شيء إنك أنت تحط في دماغك إنك أنت تصل إلى الله، إنك أنت تصل إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعى. والله وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه، وأن ينفعنا الله عز وجل وإياكم بهذا العلم، وأن يرزقنا العمل به. وده المهم، إنك أنت ترزق أن تعمل بالعلم وأن تقبل على ربك سبحانه وتعالى وهو راض عنك. هو ده المهم. المهم مش إنك أنت تحفظ كام ولا تقرأ كام، كل ده خير وبركة، وكل ده يعني إن شاء الله نرجو أن يكون يعني مما يرفعك الله عز وجل به درجات، لكن لابد أن ترى أثر العلم في حياتك، أثر العلم في لسانك، أثر العلم في سلوكك، أثر العلم في إثباتك، أثر العلم في كل شيء من حولك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم يعني العمل بالعلم، وأن يرزقنا الله الإقبال عليه، الإقبال عليه، وأن يرزقنا الله عز وجل الاعتصام به، وأن يرزقنا الله عز وجل محبة كتابه أن يرزقنا الله عز وجل محبته أولا، وأن يرزقنا الله تعالى محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الله عز وجل محبة كتابه، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى حسن الإقبال عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وأشكر الإخوة الكرام في مركز تميز على هذه الدعوة الطيبة، يعني جزاه الله خير الجزاء وأوفاه، وجعل الله عز وجل ما يقومون به في موازين حسناتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاكم الله عنا خيرا. الله يرضى عنك يا رب. الله يبارك فيكم ورب الفضل. يعني لا بأس ببعض الأسئلة؟ لا بأس. خيرا إن شاء الله. يقول: قد يفطر العبد بعد مرور أول أيام من رمضان، فكيف يعالج مثل ذلك؟ جميل. طيب، من المهم جدا أن يدرك الإنسان أن ده أمر طبيعي، يعني ده أول شيء لابد أن يهتم به، أو لابد أن هو يعرفه الإنسان من نفسه، أنه يعرف أن ده أمر طبيعي. ولذلك يا أخوانا من المهم جدا أن الإنسان قبل شهر رمضان يعني يفعل ما يسمى بالقفزة الإيمانية. أنا لي محاضرة لعلكم تستمعون لها إن شاء الله تعالى، يعني أنا لعلها إن شاء الله تكون مفيدة في هذا الأمر، اسمها القفزات الإيمانية وأثرها على النفس. فالإنسان لابد إن هو يعلم إن الطريق طويل، وإنه لابد إن هو يحارب نفسه، ولابد أن هو يفضل على الطريق. الفتور الذي تظل معه على الطريق ده فتور طبيعي. لما سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قيل له: ذهب الناس وبقينا على حمر دبرة، يعني ضعيفة، قال: ما أحسن حالها لو كانت على الطريق، فيا دارها بالحزن، إنما زارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال، دون ذلك أهوال. فلابد انك انت تعلم ان انت لابد ان تتعب، ولابد انه يحصل ليك نوع من انواع الفتور. فانت بتجتهد في عبادة الله عز وجل قبلها، اللي هو مثلا القفزات الإيمانية التي ذكرتها لكم دي، وبعدين اذا جاءك الفتور فليكن الفتور الى سنة، فليكن فتورك الى سنة. وده مهم جدا، انك انت إذا علمت إنه طبيعي إن أنت طبيعي إنك أنت تضعف، ده طبيعي إنك أنت تضعف، لكن هل معنى إنك أنت تضعف إنك أنت ما تقومش؟ لا، لابد إنك أنت تتعود القيام بعد هو ده اللي حصل لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. الفرق بين آدم أبو البشر وبين إبليس لعنه الله، إن سيدنا آدم صلوات الله وسلامه عليه لما عصى ربه قام، قال الله عز وجل: عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. إبليس لما عصى تمادى في عصيانه. فأنت نفسك لابد أنك أنت تكون كأبيك آدم. إذا جاءك الفتور اوعى أنك أنت تسيب نفسك، لا، خليك على الأقل يكون عندك التراويح، اوعى تسيبها، عندك قدر من الذكر لا تتركه أبدا، لا تفعل المعصية. وفي يعني أنا ما أذكر هل يعني كنت أنا كانت هذه محاضرة ولا إيه، لكن كان في قواعد لمعالجة الفتور، قواعد سبعة لمعالجة الفتور في شهر رمضان، القواعد السبعة لمعالجة الفتور في شهر رمضان أنا شرحتها، وهي محاضرة، هي سبع قواعد في التعامل مع الفتور والملل والكسل في أيام الصراع الرمضاني. هي كان أصلها يعني أصلها زي منشور الشيخ خالد بهاء الله يبارك فيه ويصلح له شأنه، وأنا كنت شرحتها، بس أنا ما أذكر هل هي منشورة أم لا الحقيقة. نعم يا شيخنا، هي منشورة، سبع قواعد في التعامل مع الفطور والكسل والمال في أيام الصراع الرمضانية. دي ليه محاضرة ليه؟ أيوه نعم. طيب الحمد لله. نعم القرآن. أيوه بالضبط، أنا نسيت الحقيقة، لكن أنا يعني كأني توهمت بهذا يعني. فعموما هي المحاضرة ديت كانت شرح لهذا سبع قواعد في التعامل مع الفتور والملل والكسل في أيام الصراع الرمضاني، هي دي السبع قواعد دي، اللي هي: لا تسعى في معصية الله أبدا، لا تسعى لمعصية الله أبدا. القاعدة الثانية احذر من ملهيات القلب الحاجزة عن فهم القرآن والتلذذ بالعبادة. القاعدة الثالثة: خذ قسطا زائدا من الراحة السلبية، يعني التي ليست عن تعب أو عبادة بدنية، لأن يعني أنت في تعب وقلب وملل قلبي ممكن تنام زيادة، ما تعملش حاجة، لكن اوعى أنك أنت تسيب الفرائض، ولما تلاقي نشاط لا ازدد. القاعدة الرابعة: إن تأكد إن أنت كلفت نفسك من العمل ما تطيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون. القاعدة الخامسة، تخفف من العمل الذي تطيقه، ما فيش مشكلة في حال الفروض، الفروض إنك أنت تتخفف. لو أنت كنت بتقرأ 5 أجزاء اقرأ جزئين، اقرأ 3. القاعدة السادسة، عوض ما خففته بعمل آخر. أنت مثلا تعبت عن القراءة، خليك في الذكر، خليك في السماع، اسمع القرآن. وده دايما أقول حتى الأخوات اللي عندهم عذر مثلا، إن مش معنى إن أنت عندك مشكلة في قراءة القرآن مثلا حال العذر إن أنت ما تسمعش القرآن، لا، اسمع القرآن عادي. القاعدة السابعة والأخيرة، ادعو الله عز وجل وتخشع وتذلل قدر الطاقة. تذلل، تذلل لله سبحانه وتعالى. نعم، وممكن أن ترجع إلى المحاضرة فيها شرح يعني لهذا بكله إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليك شيخي. يقول: هل تنصح شيخنا بالاستمرار في البرامج العلمية في رمضان أم نتوقف منها ونؤجلها إلى ما بعد رمضان؟ يعني وذلك لما ثبت عن الأولين أنهم كانوا يتفرغون للعبادة ويقبلون على القرآن. انتوا بتكملوا ولا لا يا شيخ مصطفى الاول؟ نعم، انتوا بتكملوا يعني ولا بتتقفل. هو كاتب السؤال كده، ايه؟ كاتب السؤال كده. ايوه، يعني انتوا بتكملوا انتوا يعني ولا بتوقفوا ولا ايه؟ عشان ما نقولش حاجه. احنا بنوقف طول شهر رمضان، بتبقى فرصة للطلاب ان هم يستدركوا اصلا ما فاتهم، بس احنا بنوقف الدراسة يعني طول شهر رمضان وفترة العيد. اخذ راحتي يعني. لا، براحتك. هو كما قلت لكم أيها الكرام، إنه طبعا يعني كل إنسان ممكن أدرى بحاله بلا شك في هذا الأمر بخصوصه. يعني الذي أراه مثلا وأقوله لبعض إخواني من طلبة العلم، إنه في أشياء ما توقفش عنها، زي المحفوظ مثلا. لو واحد بيحفظ ألفية ابن مالك، بيحفظ متن المتون، بيحفظ مئة المعاني والبيان، عنده مثلا مقدار من الحفظ ثابت، غالبا الحفظ بيتأثر مع طول المدة. يعني إذا طالت المدة الحفظ بيتأثر، فالمحفوظ لا تتركه، المحفوظ لا تتركه. طيب، هل برضو أنا هكون على قدر المذاكرة اللي أنا هذاكرها في غير رمضان؟ لا لا طبعا، ما ينفعش. لازم شهر رمضان يختص بمزيد من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، لا بد إن هو يختص بمزيد من العبادة والطاعة لله عز وجل. فعلى الأقل أنت عندك قدر لا تتركه، اللي هو قدر المحفوظ، إنك أنت بتراجع مثلا، والله عندك همة ونشاط، ربنا سبحانه وتعالى رزقك وقت زائد، عايز تخصص ساعة ساعتين لمادة تذاكرها، ما فيش بأس. لكن لو وجدت من نفسك إقبال على طاعة الله عز وجل، فتزود من طاعة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وراعي حال قلبك أيضا. لكن لا تجمع، وهو ده المهم جدا في الإجابة عن هذا السؤال، لا تجمع بين بطالة علمية وبطالة عملية. لا لا، أنت ولو هتاخد نية إنك أنت بتطلب العلم عبادة لله عز وجل ماشي، لكن انك انت مثلا ما يكونش ليك لا حظ زائد من الذكر، ولا حظ زائد من تلاوه القران، ولا حظ زائد من الفهم القران، ولا حظ زائد من الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حظ زائد من القيام مثلا، ومع ذلك تترك العلم، لا، ما ينفعش. لكن اجتهد يا طالب العلم، اجتهد انك انت تتزود من طاعه الله عز وجل في شهر رمضان، اجتهد، وخاصة إذا كنت مجتهدا في غيره في طلب العلم، والله أعلم. لكن كما قلت يعني الخلاصة يعني أن كل إنسان أدرى بحاله. الذي أراه أن الإنسان يبقى على المحفوظ، لا ينقطع عنه، يعني يراجع يحفظ إلى آخره، يعني لا يترك المحفوظ، ثم بعد ذلك يعني يفعل ما يشاء. نعم، أحسن الله إليك شيخ. يقول: كيف أتعلم سياسة النفس؟ يعني كيف يسوس الرجل نفسه؟ يعني نرجو التوضيح والزيادة في ذلك. والله هذا يعني بيان طويل، لا يمكن إن الإنسان يعني إن أنا أذكر ذلك يعني بسرعة، يعني لا يمكن، هذا صعب. الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى بيان طويل جدا، يعني فأنا لا أستطيعه الآن. الله المستعان. يعني المهم يعني ان انت اذا اردت ان تتعلم ذلك ستدركه ان شاء الله تعالى. يعني انت فعلا لو انت عايز تعرف ازاي تسوس نفسك ان شاء الله هتتعلمها، يعني لان ده معنى طويل. وأنا يعني أذكر لك يعني محاضرة ممكن إن شاء الله إن هي تنفعك في ذلك، يعني اسمها سياسة النفس في مواسم العبادة لأخونا الدكتور كريم حلمي حفظه الله، له محاضرة جميلة جدا بهذا المعنى، تقريبا اسمها 16 قاعدة أو حاجة زي كده في فقه سياسة النفس في مواسم العبادة. ممكن تراجع المحاضرة دي إن شاء الله تفيدك في هذا يعني. بارك الله فيك شيخ. يقول بماذا تنصحنا أن يعني ماذا نفعل مع أطفالنا في رمضان إنك أنت حتى تشعرهم جميل، إن أنت تشعرهم بشهر رمضان، يعني أشعرهم بالصيام، حدثهم عن شهر رمضان، حدثهم عن القرآن، خذهم معاك يشوفوا صلاة التراويح، إنك أنت توريهم المظاهر الإيمانية. بارك الله فيكم. طيب هذا يعني إذا كان الطفل كبيرا قليلا، يعني إن كان مثلا في غضون مثلا سنة أو سنتين أو 6 أشهر، يسمعوا القرآن، يسمعوا القرآن، يخليه جنبه هو بيقرأ القرآن، جنبه هو بيقول الأذكار. أحسن الله عليكم شيخ. يقول والإنسان ما يستصغرش يا أخوان، ما يستصغرش الطفل، الطفل الصغير ده هو لما يشوفك وأنت بتقوم الليل، لما يشوفك وأنت بتقرأ القرآن، لما يشوفك وأنت بتتعلم، لما يشوف أمه هي مثلا البنت، لما يشوف أمها وهي مثلا يعني بتكون مشغولة شوية بالطبخ ولا بالمطبخ، وشوية بطاعة الله، وشوية بقراءة القرآن، وشوية بسماع القرآن، وإن البيت كله يحس إن البيت تغير في شهر رمضان، مش زي ما كان قبل شهر رمضان. هو ده المطلوب، يعني ده المطلوب. أنا لما أقعد مثلا مع ولد كبير شوية وأكلمه وأقول له إن الصوم كذا، حتى هو مش هيصوم، لكن أقول له الصوم كذا وكذا، وأقول له إن في صلاة تراويح وفي مسجد وفي تهجد، لما يسمع هذه المصطلحات أيضا هذا خير وبركة. نعم بارك الله فيك شيخ. يقول كيف يعرف طالب العلم أن هذا العلم ينفعه إذا لم يشعر بتغيير في سلوكه؟ لا ييأس، يعني لا ييأس، العلم إن شاء الله نافع بإذن الله تعالى، العلم نافع لا محالة إن شاء الله تعالى. وكثير من الأئمة كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، معنى أبى الله إلا أن يكون له إن العلم أصلا بيهذب سلوك الإنسان، بيصلح الإنسان، العلم بيصلح الإنسان. فأنت أهم شيء يا أخي إنك أنت تجتهد، تجتهد في عبادة الله، تجتهد في سلوك طريق السير إلى الله عز وجل. ما تسألش أنت لو أنت وجدت من نفسك إن أنت فعلا لم تتغير بالعلم، خلاص يبقى اجتهد أن تتغير بالعلم. هو ده المطلوب منك، المطلوب منك إنك أنت تجتهد أن تتغير بالعلم، مش تسأل إنه طيب أعمل إيه، لا تعمل إيه إنك أنت تتغير بالعلم، إنك أنت تعبد. أخبرني عن إقبالك عن الله عز وجل، أنت عندك ورد من الذكر، أنت بتجلس كده لوحدك في خلوة. كان الشيخ حتى هنا في الكتاب الذي ذكرته لكم اللي هو كتاب السلوك ده، هو كان له قاعدة اسمها قاعدة في الفقه المحمدي، هي قاعدة جميلة جدا في آخر الكتاب، في آخر المجلد الأول يعني. هو يقول إن العبد إذا أراد أن يسلك طريق الله عز وجل في أمور لازمة في الأول، أول أمر الخلوة، أول أمر الخلوة، أن تقعد مع نفسك كده وتفتكر الذنوب وتفتكر معاصيك وتسأل الله كثيرا وتلح على الله عز وجل. أخبرني عن إلحاحك على الله، كيف، هل أنت عندك فعلا نوع من أنواع الإلحاح على الله؟ هل أنت عندك نوع من أنواع الدعاء الدائم لله سبحانه وتعالى؟ فأنت اجتهد، الإنسان لابد أن يجتهد، حتى لو وقع يجتهد، حتى لو أصابه ما أصابه يجتهد ويفضل كده، لأن هو الإنسان هو في صراع، والصراع ده هو مش معناه أنك أنت بتغلب الشيطان، يعني أن أنت بتغلب الشيطان 100%، لأ، ده هو الشيطان بينال منك وانت بتنال من الشيطان، مش بس الشيطان ده، الشيطان ونفسك والهوى واللي حواليك، كل دول بياخدوا منك وانت بتاخد منهم، كل دول بيحاربوك وانت بتحاربهم، لحد ما تصل الى الله عز وجل. لن تصل الى الله عز وجل سالما من كل طعنه، لا، لابد انك انت تطعن. ولذلك قال اهل الجنه، نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الايه الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. يبقى هناك ما فيش نصب ولا في غلو ولا في لغو، لكن هنا في نصب وفي لغو، لا بد في نصب وفي لغو، لا بد أن يكون في نصب وفي لغو. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول من لم يكثر في رمضان من الصلاة ولكن أكثر من طلب العلم حتى بعد التراويح مثلا إلى الفجر، فهل في ذلك بأس؟ والله لو كان هذا يصلح قلبه، يعني لو هذا كان يصلح قلبه فخلاص، يعني لو يرى أن ذلك أصلح لقلبه وفعلا هو يشعر من قلبه بذلك فلا بأس، لكن على الأقل في أشياء أساسية لا يتركها، يعني مثلا إنه يكون عنده ورد من الذكر، إنه يكون عنده ورد إنه يصلي التراويح ونحو ذلك خير وبركة، وإن كان يشعر أن ده يصلح قلبه وإن كان ذلك نادرا فلا بأس، لكن لا يضحك على نفسه، أهم شيء إنه ما يضحكش على نفسه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. يقول: كيف يجمع طالب العلم بين حفظ القرآن ومراجعته وبين ختم القرآن؟ لا دي يعني السؤال ده هو يحتاج إلى معرفة السن، يحتاج إلى معرفة سن السائل، لو سن السائل كبير يعني الحفظ بالنسبة له صعب شوية يعني، فيعني ما فيش بأس إنه يبدأ يعني مرحلة معينة من حفظ القرآن الكريم، لكن يجمع بين الأمرين، يجمع بين طلبه للعلم وحفظه للقرآن والمراجعة، الاثنين هيتأثروا، بمعنى إنه نسبته من الأخذ من العلم هتتضرر أو ونسبته من أخذ القرآن ومراجعته هتتضرر أو. يعني في فرق بين إن يكون ولد مثلا لسه يعني مثلا شباب لسه فتى يعني في بداية أمره، فخلاص أقول له لا ما لكش دعوة أنت بطلب العلم احفظ القرآن وأتممه أول، لكن أخ مثلا عنده 25 26 27 سنة وهو مش متفرغ أصلا، يعني هو مش متفرغ لشيء يعني، فلا هذا يحتاج إلى إن هو فعلا يعني يوازن بين الأمرين، بين طلبه للعلم وحفظه للقرآن، هيأخذ من العلم بقدر وهيأخذ من القرآن بقدر إلى أن ينتهي من هذا وهذا إن شاء الله تعالى. طيب، على الصعيد، يعني على صعيد آخر، يعني رجل مثلا أراد أن يحفظ القرآن الكريم في فترة من الفترات، ثم جاءه شهر رمضان، هل يتوقف عن الحفظ وينشغل فقط بالمراجعة وختم القرآن، أم يباشر الحفظ ويستمر في حفظه مع ختمه للقرآن الكريم؟ يعني سنرجع أيضا إلى نفس الإجابة السابقة اللي هي إجابة الأنفع لقلبه، فإن كان سواء فليستحضر أن حفظه أصلا كثرة تكرار للقرآن الكريم، يعني يستحضر إن هو مش لما بيجي يحفظ السورة ما بيقراها مثلا 30 40 مرة، ف 30 40 مرة دي أيضا قراءة للقرآن الكريم، فخلاص يفضل على حفظه لا بأس، لكن لو هو يعني هذا الحفظ يعني ليس هو الأنفع لقلبه، هو يجد قلبه في التلاوة المسترسلة للقرآن الكريم، فكما قلت لكم يبقى على الأصل والجادة اللي هي المراجعة مثلا وحفظ ولو حتى عشان ما يفقدش الرياضة دي، حفظ ولو شيء يسير ويكمل بعد رمضان إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يقول: هل من اللائق بطالب العلم أن يضاعف ورده من الدروس والقراءة المخصصة، فبذلك يعني يقصر قليلا أو يقصر قليلا مع القرآن، وما زبدة توجيهكم لطالب العلم مع القرآن؟ أما أنا فلا أرى ذلك، أنا لا أرى ذلك الحقيقة، يعني طالب العلم لا بد أن يأخذ حظه من القرآن، لا بد إنه يأخذ إن هو يأخذ حظه من القرآن، والقرآن يا أخوانا يعني القرآن بركة أصلا، يعني في بداية الأمر هكذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم القرآن بركة، فأنت كلما كثر أخذك للقرآن ازدادت البركة، القرآن بركة، القرآن بركة في ذهنك وبركة في نفسك وبركة في علمك، القرآن بركة بكل أنواع البركة، بكل أنواع البركة، بركة الأيام وبركة الأعمار وبركة أخذ القرآن الكريم على قلبك أنت لا تدركها، فلذلك يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول: هذا كتاب أنزلناه أصلا من بركة رمضان للالتفات فيه إلى القرآن وكثرة تلاوته وسماعه، والقرآن كتاب مبارك، الله عز وجل وصفه بالبركة في آيات كثيرة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتفكروا الألباب، فأنت أصلا عايز البركة في حياتك وعايز البركة في قلبك وعايز البركة في إقبالك على ربك سبحانه وتعالى، فأبقى الناس عقولا قراء القرآن كما قال عبد الملك بن عمي، يعني حتى في عقل طالب العلم يعني من حفظ القرآن متع بعقله كما قال كثير من السلف، وقلبك الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا كان من البيت، البيت هو من قلبك أيضا ينفر. البيت إذا تلي فيه القرآن اتسع بأهله كما قال أبو هريرة، وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين. القرآن شفاء لنفسك، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأنت الاشتغال بالقرآن الكريم خير وبركة كثيرة جدا. وكما قلت لكم، كان يعني بعض الشعب يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، منتهون. لما سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن هذا الأثر عن شعبة يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون، قال لعل شعبة أراد يعني مثلا إن هو يعني أراد إن هو مثلا يقبل على، كان يقول لهم إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلة الرحم فهل أنتم منتهون. فيظهر إنه يقول الإمام القرطبي رحمه الله إنه قصد تحذير من غلبت عليه شهوة الحديث وكتابته ورواياته حتى يحمل ذلك على التفريط في المندوبات من الصلوات وحرصا على الإكثار وقضاء الشهوات والأوطار. السلف ما كانوش كده، السلف ما كانوش كده. والإمام أحمد قال كده لعل شعبة أراد مثلا إنه يزداد من الطاعة شوية أو يزداد من العبادة، فأضعفه الصوم عن ذلك مثلا، أضعفه الصوم عن ذلك، فلعله يزداد عفوا من العلم فأضعفه الصوم عن ذلك. فده نوع من أنواع العتاب والتأديب لطالب العلم، إنه طالب العلم يحرص على صلاح قلبه وعلى صلاح نفسه. فلا بد إنك أنت تقبل مع القرآن. أي توجيه طالب العلم القرآن، أنت اللي بتوجه نفسك، مش أنا اللي بوجه، أنت اللي بتوجه علاقتك بالقرآن الكريم. أنت بتفتح القرآن الكريم قديه، أنت تحتاج، أنت اللي محتاج إلى القرآن أصلا، أنت اللي محتاج إلى القرآن، محتاج إلى البركة، محتاج إلى المجد، محتاج إلى حتى المتعة يعني اللي تجدها في قراءة القرآن الكريم. فده مهم جدا جدا، إن إياك أن تترك إياك أن تترك طلبك إياك أن تترك طلبك للقرآن ومحبتك للقرآن وإقبالك على القرآن. ودي فرصة، شهر رمضان فرصة إنك أنت تتزود من الإقبال على القرآن الكريم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني هناك أخت تقول أنها يعني في غير رمضان يزداد وردها من القرآن، فإذا دخل رمضان انشغلت ببعض الأمور يعني العامة، تدرك الصلاة مثلا مع النساء والأطفال في رمضان، تكون في خدمة بعض النساء كبيرات السن، فيقصر وردها من القرآن. كيف تفعل؟ ماذا تفعل في هذا الشهر؟ والله يعني أولا لابد أن هو يكون لها وقت خاص أن هي تقرأ فيه القرآن وتقرأ فيه وردها وتقبل فيه على ربها سبحانه وتعالى. وأيضا من الأشياء المهمة في المقابل يعني أن الأخت الكريمة تستحضر، إن كان ده عمل دعوة يعني هي بتقوم به أو شيء، فتستحضر إن شاء الله تعالى يعني الخير بالمسلمين ومساعدة المسلمين، مساعدة النساء الكبيرات في السن، أو حتى إن الأولاد دول ينشأوا على محبة القرآن ومحبة الصلاة ونحو ذلك. فتستحضر إن ده عمل من أعمال الخير المتعدية، فتثاب عليه إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. آخر سؤال معنا إن شاء الله رب العالمين. معلش يا شيخ، قبل يعني السؤال ده، هو في تنبيه اخوان الناس، الرجل يقول اذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه الى ما تستطيع. فانت مثلا لو اتفرض عليك شيء، اتفرض عليك وضع قائم في البيت، اخت مثلا اتفرض عليها ان هي اللي بتطبخ وليكن، وهي بتنشغل مثلا في البيت طول، او واحد انفرض عليه ان هو يشتغل، يعني ده مش متعلق بالنساء بس، حتى متعلق بالرجال. واحد انفرض عليه او خلاص هو كده كده بيروح الشغل من الساعه 8 الصبح لعند الساعة 12، بيجي يا دوبك ينام شوية ويصحى لصلاة التراويح، يصحى الفطار وصلاة التراويح. خلاص يا سيدي، في شهر رمضان جدد كل يوم النية إن الشغل ده هو يعني بتتعفف به عن طلب، عن مد يدك، بتنفق على أهلك، اللقمة يضعها الرجل في امرأة له فيها أجر. يعني عموما النية تجارة العلماء، وانتوا طلبة علم، فالنية تجارة لكم. يعني انت المفروض كطالب علم، احنا عندنا في المذهب الشافعي، لا مؤاخذه يا شيخ مصطفى، احنا عندنا في المذهب الشافعي حتى يعني حاجه جميله جدا، يعني اخوه يعرفونها، انه احنا عندنا لازم النيه كل ليله، يعني لابد من تبييت النيه كل ليله، بحيث انه لو نسي ليله هيعيد الصيام على المعتمد في المذهب يعني. ومع ذلك احنا بينبه المشايخ يعني، او ينبه يعني الفقهاء، انه ينبغي على الانسان ان ينوي نيه عامه زي المذهب المالكي كده. ومن اسباب ذلك يقولوا ليه يعني الواحد ينوي، طب ما هو كده كده مش هتوجب كل ليله، لازم ينوي كل ليله برضه. يقول لك ايوه، بس هو ينوي النيه العامه ديت لكي اذا انقطع او مات او حصل له اي شيء ولم يستطع ان يكمل الشهر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الاجر. فده تنبه الفقهاء، ده تنبه العلماء يعني. فطالب العلم برضك او الاخت اللي يكون لها حظ مثلا من القران او لها حظ من العلم، ينبغي ان يكون متاجرا بنيته،